بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا معكم في سورة آل عمران لآية سماها بعض أهل العلم آية المحنة والاختبار، آية الابتلاء. قال البقاعي بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أنه رؤوف بالعباد: اشتاقت الناس لتدعي محبة الله الرؤوف، فذكر الله لمحبته علامة، وهذا فيه شاهد للقاعدة التي تقول البين على المدعي. فمن ادعى منا محبة الله فليأتي بالعلامة: أحب الله، أثبت هذا بأداء علامته. وما هي العلامة؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هل نحن نحب الله عز وجل؟ ما هي المحبة؟ قال بعض المفسرين: المحبة ميل الإنسان للشيء لكمال وجده فيه فصار يحب التقرب إليه. هذه المحبة، وإن صعب تعريفها على الحقيقة لكن تعرف بشيء من مظاهرها: أنت تميل لهذا الشيء لأنك وجدت كمالا فيه فتحبه. أحب هذا الجهاز، أحب هذه السيارة، أحب هذه الزوجة، أحب هذا الشخص. لماذا تحبه؟ لأنك وجدت من الكمال فيه. هذا الكمال الذي فيه أو الجمال الذي فيه دعاك لأن تحبه، ثم هذه المحبة دعتك أن تقرب منه، أن تجعله قريبا منك. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لا يفرق مؤمن من مؤمنة. ما معنى لا يفرق؟ يعني لا يبغض. طب كيف يسوي؟ أنا الآن أبغض زوجتي، كيف أفعل؟ ها؟ قال: إن سخط منها خلق رضي منها آخر. انظر للأشياء التي تعجبك فيها ستحبها، لا تركز على الأشياء اللي تكرهها فيها. شي الشيء اللي تعجبه في شكلها ركز عليه، في خلقها ركز عليه، في قولها ركز عليه، في فعلها ركز عليه، ستجد نفسك تحبها لأنك ألغيت الأشياء التي تشوش محبتك لها وركزت على الأشياء اللي تجذب محبتك إليها. فابحث عن شيء فيها جميل، ابحث عن شيء من الكمال الذي يجعلك تميل إليها فتحبها. إذا ظهرت الآن: إذا أردت أن أحب شيئا فإني أبحث عن أي كمال فيه فأعتني بالنظر إليه، هذا سيدعوني إلى أن أحب وأميل بقلبي لهذا الشيء. والله سبحانه وتعالى المتصف بماذا؟ بكمال الكمال. إذا من يسألنا اليوم كيف نحب الله، فجوابه أن نقول: اعرف كمال الله ثم اعتني بالنظر إليه، ستجد نفسك مدفوعة دفعة قوية لأن تحب الله ولا تحب سواه. هذه طريقة محبة الله، أن أعرف كمال الله ثم أعتني دائما بتذكره، أعتني دائما بتدبره، أعتني دائما بتفكره. تفكر فيه، تدبر فيه، استحضره. هذا سيجعلني مدفوعا دفعا لمحبة الله، وإذا اندفعت لمحبة الله سأندفع لطاعته ولن أندفع لأحد سواه. انظر لما أحب كرة منفوخة، انظر لما أحب صورة جميلة أصبح ينفق ماله ما يشعر، بكثرة ما أنفق أو قلته، ينفق وقته، ينفق تفكيره، إحساسه، ما يشعر بالوقت الطويل في قربه ولو كان في وقت مكان غير مناسب، لأنه أحبه فصار يطيعه ويحب التقرب منه. وأنت إذا بلغت محبة الله ستفعل أكثر من هذا، والذين آمنوا أشد حبا لله، ستنفق أكثر، لن تشعر بالتعب، يراحقون كرة منفوخة ولا يتعبون، يبذلون الغالي والنفيس، يوالون ويوعدون، يفرحون لفرحها ويحزنون لحزنها، ينفقون لها الساعات وهي مجرد كرة منفوخة أحبوها. فكيف الذي يحب الله سبحانه وتعالى كم سيبذل في محبة الله عز وجل؟ أيها الإخوة، نحن بحاجة أن نصحح محبتنا. من أخذه اللوم في محبوبه فحبه فيه دخل. تحب الله لدرجتك ما تخاف في الله لومة لائم، يعني أنت لومني إلى أن تموت لن أبالي، قل ما تقول في لن أبالي، أنا أحب الله ولا أبالي في إثبات محبتي لله لومة لائم يلومني. صاروا يقولون عليه مجنون ليلى وهو يحبها، قل مجنون ليلى، قل عبد ليلى، ما عنده مشكلة، لأنه صار لا يعذله عاذل ولا يلومه لائم في محبته لها. فكيف الذي أحب الله سبحانه وتعالى يبالي بكلام زيد وعبيد، يبالي بكلام كثير وعوير وآخر ما في خير؟ يا إخوة، الذي انجذب إلى الله انجذب إلى ترك ما سواه، وهذا الحنيف المقبل على الله المعرض عن ما سواه. القضية تريد تصحيح مفاهيم وطرق المحبة عندنا. إحنا نبغى نحب الله نروح نطيعه عشان تأتي محبته. إذا أحببت الله حب كمال الله عز وجل، هذا الذي سيدعوك إلى طاعته، طاعة غير مدخولة، وليست الأمر صعب بالنسبة لك. قد أحببت أشياء كثيرة ورأيت من نفسك الشيء الكثير في أجل محبتها، فكيف لو أن أصلحت من حالك وأحببت الله عز وجل؟ ولذلك ما علامة محبة الله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تصبح في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبالي بأحد، لشدة إقبالك على الله أصبحت تحب رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه. تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم عقيدة وقولا وفعلا وترك، ما قاله قلناه، ما فعله فعلناه، ما تركه تركناه. طريقته في الاعتقاد، طريقته في الأخلاق، طريقته في الدعوة، طريقته في الحلال والحرام، طريقته في تعامله مع الناس هي التي نحبها. ما معنى طريقة أخرى؟ يقول ابن تيمية رحمه الله كلاما جميلا، يقول: وذلك لأن ما يحبه الله دعا له رسوله، وما دعا له رسوله يحبه الله، فمحبوب الله ومدعو رسوله متلازمان. قال: بل هو هذا ذات هذا وإن اختلفا في الصفات. شوف الكلام الرائع لابن تيمية، يقول: ليش تحبون الله تتبعوا الرسول؟ ليش؟ لأن الله عز وجل علم رسوله صلى الله عليه وسلم ما يحب، فصار رسوله يقول ويفعل ويعتقد ويترك ما يحب الله، يترك ما لا يحبه ويفعل ما يحبه. طيب أنا أريد أحب الله، هذاك قد علمت كيف يحبني فافعل مثله تحبني، وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كمال الخلق وكمال الدين وكمال العبادة وكمال العقيدة. يقول ابن القيم: فأصبح محبوب الله ومدعو رسوله متلازمان، بل هذا هو هذا في الذات وإن اختلف في الصفات. يقول: فمن أحب الله ثم أراد أن يحبه بطريقة يتبع فيها هواه فهذا هو المشرك، لأنه يحب الله بضميمة فعل نفسه فيشرك نفسه مع الله. إذا أردت أن تصل إلى الله فجرد نفسك من الخلق ثم جرد نفسك من نفسك تصل إلى الله. يقول ابن القيم: بينك وبين الله خطوة، خطوة الأولى أن تنحل من نظر الناس، والخطوة الثانية أن تنحل من نظرك إلى نفسك حتى تصل إلى ربك سبحانه. فيصبح الإنسان يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم يقوده حيث شاء، ما مع عوائد ولا عوائق ولا علائق تمنعه من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المثال العملي، الله أحب الرسول وعلم الرسول كل ما يحب، ثم قال لنا: من أراد أن يحبني فقد علمت هذا ما أحبه فليتبعه صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت هذا فماذا سيكون؟ أنتم ماذا قلتم؟ قلتم: إن كنت تحب الله اتبع الرسول. إذن إذا اتبعت الرسول سأثبت علامة أني أحب الله. لا يا أخي الكريم، سيحدث فوق ما كنت تطلب. أنا تبعت الرسول لأثبت لكم أني أحب الله. الذي سيحدث فوق هذا، لن تثبت فقط أنك تحب الله، بل سيحببك الله، يحببكم الله، سيحبك الله. إذن أنت قدمت هذا لتثبت أنك تحب الله، فوصلت لدرجة أن الله هو الذي يحبك. وليس الشأن كل الشأن أن تحب الله، الشأن كل الشأن أن الله هو الذي يحبك. أنا يحبني الله، يعني ضعيف يحب قوي شيء معتاد، فقير يحب غنيا شيء معتاد، لكن قوي يحب فقير؟ أنا الله يحبني أنا؟ غني يحب حقير؟ أنا الله يحبني؟ أنا أحب الله؟ رباني غذاني بالنعم أمدني، ما لي حيلة إلا أنا أحبه سبحانه مع كمال صفاته وأفعاله، لكن هو يصبح يحبني سبحانه وتعالى ويدافع عني ويعادي من آداني، يصبح من آداني عدو له، من عاد وليا لي أذنته بالحرب، أصبح لهذه الدرجة. القضية يا إخوة قضية مفصلية، قضية مفصلية في حياتك، ستغير حياتك تماما، ستصبح في ولاية الله، يكون سمعك الذي تسمع به وبصرك الذي تبصر به، لئن سألته ليعطينك ولئن استعذته ليعيذنك، تصبح حياتك أخرى. متى هذا؟ هذا لما تحب الله. وكيف تحبه؟ انظر لكماله حتى تنجذب إليه بالكلية وتعرض عما سواه، ثم انظر كيف تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يعلمك كيف تقرب من ربه فقد اتخذه خليلا صلى الله عليه وسلم. قال: يحببكم الله. يقول ابن عطية: وهذا فيه علامة على محبة الله للعبد، ما هي؟ أن يجعله هاديا مسددا. يا خلنا نعكس الآن، إن كنا نحب الله نتبع الرسول، طيب كيف نعرف أننا نحب الله؟ باتباع الرسول. وإذا اتبعنا الرسول عرفنا أننا نحب الله والله يحبنا. إذا رأيت نفسك هاديا مسددا في فعلك، هذا دليل على أن الله أحبك وأنت أحببته. والثانية قال: ويجعل له القبول في الأرض. إذا أحبك الله، نادى أهل جبريل أني أحب فلان فأحبه فيحبك جبريل، فينادي في أهل السماء فيحبك أهل السماء، ثم يوضع لك القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أعود وأقول: ما علامة أن الله يحبني؟ علامة ما علامة أني أصبحت محبوبا لله؟ أصبح هو يحبني، أن يهديك ويسددك لاتباع رسوله وأن يجعل لك القبول في الأرض. فإن رأيت هذا من نفسك فهذا علامة الآن أن الله يحبك، علامة أنك تحب الله اتباع الرسول، وعلامة أن الله يحبك أن يهديك لاتباع الرسول. قال ويغفر لكم ذنوبكم. ما الذي جاء بالذنوب هنا الآن؟ نحن كنا في علاقة محبوب، فما علاقة الذنوب؟ إذا أردت القرب من الله فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فإذا أراد أن يقربك الله منه أكثر طهرك من الذنوب حتى تكون أهلا لجوار قدسه وأهلا لمحبته وقربه. أحيانا لما تبغى إنسان يصاحبك تصنع صناعة، تصنع صناعة حتى يلائم طبعك ويلائم فكرك ويلائم عقلك لكي يعمل معك. وربي سبحانه وتعالى هو المثل الأعلى، إذا أراد أن يقربك سبحانه غسلك من ذنبك وغفر ذنبك حتى تليق أن تقرب منه سبحانه، لأنه طيب لا يقبل إلا طيبا. قال ويغفر لكم ذنوبكم، وهذا فيه إشارة إلى أننا نسير إلى الله يا إخوة أرجل مكاسير. أهم شيء نصل، إذا وصلنا سهل سيصلح كل الخلل ويضبط معنا كل العمل. لا تظنك ما تصل إلى الله إلا إذا أصبحت بلا ذنب، فأين علامة محبة الله لك إذا وصلت إليه وهو الذي سيغفر ذنبك؟ كانوا يذنبون لكن كانوا يحبون الله، يشرب خمر. قال قاتله الله كم يؤتى به يجلد في الخمر، قال لا تقل ذلك إني أعلم أنه يحب الله ورسوله. حتى تعلم أن القضية قضية قلوب تتجه إلى الله فتترك ذنوبها لوجه الله عز وجل، وتقبل على العمل الصالح لوجه الله عز وجل. والكمال عزيز، ستبقى ثمة ذنوب فيغفرها الله، والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. فكيف يغفرها؟ قال بعض العلماء بحسنة الاتباع، اتبعوا الرسول فاتبعوني يغفر يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فحسنة الاتباع تمحو الذنب. وقال بعضهم بل يوفقه لأسباب المغفرة فيفعلها فيغفر له. الشاهد أنك سيغفر لك إذا اتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال والله غفور رحيم، والله غفور رحيم لمن تحبب إليه بطاعة رسوله. كيف أتحبب إلى الله؟ أطع الرسول. غفور لذنبك، رحيم في توفيقك لطاعته، فهو يغفر لك ما فعلت من ذنب ويرحمك ليوفقت لما يريد من طاعه. وهل غفور صيغة مبالغة أو صفة مشبهة؟ ها من راجع درس الصرف قريبا، غفور صفة مشبهة أو صيغة مبالغة؟ هي صفة مشبهة وصيغة مبالغة، هذا الوزن يأتي على المعنيين. ما الفرق بينهما؟ الصفة المشبهة أنه كان ولا يزال ثابت له هذه الصفة، وصيغة المبالغة أنه أكثر منها لعباده فغفر لهم مغفرة عظيمة. فهي صفة ثابتة لله كان وما زال بها يغفر مغفرة كثيرا كل يوم هو في شأن. قال عند ابن ماجه يغفر ذنبا أو يستر عيبا. كل يوم والله يغفر ويستر، يغفر ويستر، وهو الغفور الرحيم. وكذلك رحمته صفة مشبهة وصيغة مبالغة، والله غفور رحيم. ثم قال ربي سبحانه: قل أطيعوا الله والرسول. إذن هذا هو المنهج، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تزعم أنك تطيع الله وتعصي الرسول. في حديث أبي رافع عند الأربعة إلى النسائي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم جالس على أريكته. يعني يدلك أن هنا إنسان من متخمين هؤلاء، يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. حذر منهم هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان يجلس يقول: قال الله قال الرسول، شيء في كتاب الله ولا ما نبوه. قل أطيعوا الله والرسول، هذا في كتاب الله. إن كنت تتبع كتاب الله فهذا كتاب الله يأمرك باتباع الرسول، بل لو كنت حقا أصلا تحب الله لاتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إن تولوا إيش يحدث؟ قال: فإن تولوا، تولوا فعل ماضي ولا مضارع؟ تولوا. ها؟ كيف عرفت؟ ها؟ وجود التاء والتاء، سمحك الله، ماضي يعرف بالتاء التأنيث وتاء الفاعل. وين تاء التأنيث وتاء الفاعل؟ ايش العلامة اللي عرفت انه فعل ماضي؟ علامة الفعل الماضي تاء التأنيث وتاء الفاعل، ما هي موجودة. فإن تولوا فعل ماضي أم فعل مضارع؟ دخلت عليه واو الجماعة، والذي يدخل عليه واو الجماعة ما أضيف. فإن تولوا، سامحك الله، جواب شرط، فعل شرط، حذفت النون، قد يكون فعل مضارع وحذفت النون لأجل أنه فعل شرط. قد درستم الجواز في العزومية. طيب فإن تولوا، مبني على الفتح، فإن تولوا، وين مبني؟ أيوة، وإذا اللام مفتوح، وإذا يعني يصير فعل ماضي. الفعل الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة يبني عليه الضم، وهذه ما بتعطيك إياها أصلا. لا تقول لي مبني على الفتح أو مبني على الضم، لأنه حذفت الألف. فإن تولى، حذفت الألف التي عليها علامة فعل ماضي ولا مضارع؟ ها؟ ليش ما حتى المضارع يقبل قد؟ ها؟ تولت؟ مش دراك إن أصلها تولى؟ مش دراكم إن أصلها تولى؟ ليش ما هو أصله تتولى؟ وقد درستم في الصرف أن التاء إذا تتابعت في المضارع تحذف الأولى، كقوله: فأنت له تصدى. ماضي ولا مضارع؟ تصدى ماضي ولا مضارع؟ مضارع، تتصدى. إذا لماذا ما يكون هذا تتولى؟ وقاعد عندكم في الصرف أن التاءات إذا توالت على المضارع حذفت الأولى. قال البيضاوي: فهو محتمل للمضي والمضارعة، محتمل أن يكون فعل ماضي ومحتمل أن يكون فعل مضارع. فإن تتولوا أي في المستقبل، وحذفت إحدى التاءين تخفيفا كما أخذنا، أو فإن تولوا أي في الماضي. ولا شك أن هذا المعنى، إن تولوا فيما مضى أو تولوا فيما يأتي، فإن الله لا يحب، ها إيش، لا يحب الكافرين. لماذا لم يقل سبحانه: فإن الله لا يحبهم؟ اختصار، والبلاغة الاختصار. لماذا قال: فإن الله لا يحبهم؟ لثلاث فوائد. الأولى أن يعم الحكم، ليس لا يحبهم فقط بل لا يحب جميع الكافرين. لو قال لا يحبهم يعني هم فقط، بل الله لا يحب، ليعم الحكم. هذه الفائدة الأولى. والثانية ليبين سبب عدم المحبة. فإن الله لا يحبهم، ما عرفنا لماذا. فإن الله لا يحب الكافرين، عرفنا أنه لا يحبهم لأنهم إيش؟ كفروا. إذن عرفنا العلة. والثالثة يدل على أن ما قبله كفر، التولي عن الرسول صلى الله عليه وسلم كفر كما قال ابن كثير. كل من تولى عن الطريقة المحمدية فقد وقع في الكفر. قال ابن عثيمين لكنه قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر. إذن المسألة خطيرة جدا، ترك الطريقة المحمدية في محبة الله واستحداث طرق جديدة لمحبة الله ليست طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه خطيرة يا أخوة. ليس المجال مجال إبداع، ليس المجال مجال عبث، ليس المجال مجال اختراع رسالات جديدة وديانات جديدة ما أنزل الله بها من سلطان. قضية خطيرة، التولي عن الإعراض عن الطريقة المحمدية في محبة الله يعد كفرا، وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فإن تولوا أي عن اتباعه فإن الله لا يحب الكافرين. فكيف أتبع، كيف أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جاءتك الآيات لتحدثك عن رسل العظماء وصفاتهم العظيمة، لأنك لن تتبع حتى تحبه، ولن تحب حتى تعرف كمال صفاته. فجاءت الآيات لتحدثك عن كمال صفات الرسل. إن الله اصطفى آدم ونوحا، وبدأنا في رحلة الاصطفاء وكيف اصطفاهم ولماذا اصطفاهم، حتى تعرف كمالهم ثم تحبهم ثم تطيعهم، فلا تتولى فتكون من القوم الكافرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا لكم علما وفهما لما جاء من البينات والنور الذي نبحث عنه جميعا في كتاب الله سبحانه وتعالى لو كانوا يعقلون.